بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في هذا الدين. في سلسلة أحاديثنا عن علماء الشام نتحدث في هذه الحلقة عن عالم حمص الجليل، بل عالم سوريا، بل واحد من علماء العالم الإسلامي، وهو الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى. ولد الشيخ في حمص عام 1901 للهجرة من أسرة معروفة بالعلم والفضل تضم عددا من علماء حمص، فأبوه الشيخ محمد علي عيون السود عالم فاضل حسن الأخلاق، كان يعمل مديرا للمدرسة الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف. وعمه الشيخ عبد الغفار له كتاب في تفسير بعض سور القرآن الكريم. ولقد امتاز الشيخ عبد العزيز رحمه الله بذكائه وقوة ذاكرته، حيث كان يحفظ الصحاح الستة، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وحوالي 14,000 بيت من الشعر. وقد شغل منصب أمين الفتوى في دار الإفتاء بحمص، وكان على جانب عظيم من المعرفة بالقرآن الكريم وعلومه والفقه والحديث وعلوم اللغة العربية. تلقى العلم في دار العلوم الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف، ونال شهادتها عام 1936، وكان من بين المتفوقين فيها، كما أخذ العلم عن كبار علماء المدينة من حلقات العلم. وكان عمه الشيخ عبد الغفار ينظر بنور الله عز وجل، وتفرس فيه أن يكون فذا بين أهل هذا العصر، وأن يحمل وراثة العلم والتقى. وقد تحققت فراسة الشيخ عبد الغفار في هذا الفتى الذي أصبح علما من علماء القراءات، يقصده العديد من المتخصصين في هذا المجال العلمي. وقد ذكر أنه كان كثيرا ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، ويسجل ما يراه في كراسة خاصة، ويقول إنه في إحدى المرات وضع الرسول صلى الله عليه وسلم لسانه في فمه، في فم عبد العزيز. فهل كان تقدمه من بركات هذه الرؤى؟ وقد وفق الشيخ عبد العزيز رحمه الله في علم القراءات، وأجيز في القراءات السبع في دمشق، وبعدها أجيز في القراءات العشر عن طريق الشاطبية، وبعدها أجيز في العشر أيضا من طريق الطيبة. وقد زاره مرة أحد شيوخ القراء الشيخ النعيمي ليبقى عنده 3 أيام، فبقي عنده مدة تزيد على 4 أشهر، لما رأى من غزارة علمه وسعة أفقه في علم القراءات. وله الفضل في تصحيح النطق بحكم الإخفاء الشفوي، وذلك بأن يبقى بعض الانفراج بين الشفتين في إخفاء الميم الساكنة عند الباء. وهذا الحكم يعرفه المختصون المتعمقون من علماء التجويد. وهو الشيخ فريد في هذا العلم، سواء على نطاق سوريا أو العالم العربي، على الرغم من وجود الكثيرين من المجازين في هذا الباب، ولكن الجميع يقرون له بأنه فريد في النطق لا يوجد مثله. وقد تلقى رحمه الله تعالى العلم بسند صحيح متصل بالإمام أبي حنيفة النعمان، ويعد مرجعا في الفقه الحنفي، فإذا اشتد الأمر يرجع إليه علماء البلد، كما قال الشيخ محمد علي مشعل في حفل تأبين المرحوم. نعم. وهو معرف أيضا بدقته العلمية ومرجعيته الفقهية وتقواه، وقد تخرج العديد من تلاميذه على يديه ونالوا الإجازات في علم القراءات. يمتاز الشيخ بهدوئه ورزانته، وقد وصفه أحد العلماء وهو الشيخ محمد عوض بقوله: كنا نراه يمشي في الطريق بخطواته الهادئة التي تدل على نفس مطمئنة وتبعث العزة في القلوب، فقد منحه الله تعالى مسحة من الهيبة والعزة والوقار. وكان الشيخ يحمل هم المسلمين ويتصل بالشباب، يبعث هممهم ويثير عواطفهم، ويقول: إنني بذلت ما استطعت أن أبذل، وأضع التبعة عليكم والمسؤولية في أعناقكم، فإن الإسلام في خطر وإن المسلمين مشتتون، فاحملوا الأمانة واشعروا بالمسؤولية. وهو إذ يجلس بين الشباب بروحه الشابة يتوكأ على ضعفه ويتحامل على مرضه، فيبث فيهم روح العزيمة والشغف بالعلم، ويعد رحمه الله تعالى ركنا من أركان العلم، جريئا في الحق، محترما في الرأي، مؤثرا في الكلام. ومما يذكر في حقه وفضله ومكانته أنه دخل على مجمع من العلماء ورجال السياسة في مصر برئاسة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر آنذاك، فما إن رآه الشيخ عبد الحليم حتى وقف له احتراما وتقديرا، وتنحى له عن رئاسة الجلسة، ثم أفاض على الجالسين من حديثه وعلمه مما رقت له القلوب ودمعت له العيون. وله رحمه الله تعالى أصحاب كثيرون على مساحة العالم الإسلامي في بغداد والمغرب ومصر وغيرها. وكثيرا ما كان يتحدث رحمه الله عن الفتن في آخر الزمان، ومما يروي في ذلك من الأحاديث: أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولن تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يدعون أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين، وما تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وبهم يحصل الفرج القريب والفرح التام. وقد توفي رحمه الله في كانون الثاني من عام 79 و900 وألف ميلادية عن عمر يناهز 60، وهو يصلي قيام الليل حال السجود: إنها الدنيا تنقل من العروش إلى النعوش ومن القصور إلى القبور، ولكن شتانما نقلة ونقلة ومرحلة ومرحلة وإنسان وإنسان. وقد رفاه أحد تلاميذه بقوله: بكى عليك البيان اليوم والقلم، يا كامل الفضل والإرشاد يا علم، بكت عليك عيون دام مدمعها دمعا غزيرا، فسال الدمع وهو دم عبد العزيز عيون السود وأسفا، عليه مات التقى والعز والكرم. رحم الله الشيخ عبد العزيز رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.